فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول: امرأة يأتيها دم يسير متقطع في أول كل شهر وهي في مدة الرضاع، أي ترضع طفلها، وهذا الدم المتقطع يستمر يوما أو يومين، ويغلب على ظنها أنه ليس دم حيض لأنه ليس له آلام الحيض. سؤالها: هل تترك الصلاة أم تصلي في هذه المدة؟ لا، هذا حيض، يمكن تحيض المرضع، يمكن تحيض، هم ما قالوا ما تحيض، يقول قل أن تحيض، يمكن بعضها أنها تحيض وهي مرضع، فما دام أنه ينزل عليها في أيام فإنها تعتبر حائضا. نعم.